بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان النوع الأول من الأمانات التي يجب أداؤها وهو أمر الولايات، قال: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع مثل ما تقدم. من سبب نزول الآية في مفاتيح الكعبة ودفعها إلى بني شيبة، والأحاديث التي وردت في وجوب تورية الأصلح وعدم خيانة المسلمين من أجل مودة أو قرابة بتولية من هو دونه. قال: ومثل قوله لأبي ذر رضي الله عنه في الإمارة: إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، رواه مسلم. وهذا نص في أن الولايات، أن الإمارة وسائر ما دونها من الولايات هي نوع من الأمانة يحملها الإنسان، ولذلك هي داخلة في قوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغالب في أمر هذه الولايات: وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. ودائما الاستثناء المستثنى، في الاستثناء أن المستثنى يكون أقل من المستثنى منه، أنت لا تقول 100 إلا 99، وإنما تقول 100 إلا واحدا. ولكن فلذلك نقول الأصل والأغلب أن أصحاب الولايات في خطر، وأن كل من حرص على الإمارة فإنه في خطر عظيم. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من الخزي والندامة ما يخزى به بين يدي الله سبحانه وتعالى من لم يؤدي الحقوق، وما يندم ما من حرص على الإمارة وحصل عليها وقام بها لكن لم يؤدي ما عليه فيها. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، أخذها بحقها أن يكون أهلا لها وأن يتولاها بغير سؤال ولا طلب، لا تسأل الإمارة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. فأخذها كما ذكرنا بحقها من أن يكون صالحا، فمن علم أنه غير صالح لولاية من الولايات كجاهل يتولى منصب الإمامة أو القضاء أو الحسبة وهو لا يدري ما يلزمه في ذلك، أو عاجز يتولى منصب إمارة الجيش مثلا أو الشرطة وهو لا يحسن فنون القتال ونحوها، فهذا لم يأخذها بحقها. والشرط الثاني أن يكون مؤديا للذي عليه فيها، فربما كان أهلا للشيء ولكن تنفيذه وإقامته للواجبات الشرعية في هذه الولاية لم يكن كما وجب عليه فيها، فلا بد أن يأخذها بحقها لأن يكون كما ذكرنا أهلا لها، ويأخذها بغير طلب ولا سؤال ولا حرص، وأن يكون نيته في ذلك لله عز وجل لا للجاه ولا للدنيا ولا يعني الشهوة الخفية التي يحب التسلط على الناس حب الرياسة. وشرط ثامن هو أن يؤدي الذي عليه فيها والحق الذي أوجبه الله هو الشرع الذي يجب على كل الناس أن يلتزموا به. أدى الذي عليه فيها قام بها بمقتضى الشريعة ليس بمقتضى هواه ليس بمقتضى عادات الناس ليس بمقتضى أعرافهم ولو خالفت شرع الله عز وجل. فإن كثيرا من الناس يكون مقلدا أفعل كما يفعل الناس أخذ هذا الأمر كما يأخذه الناس أو أنه يفعل ما يؤمر به ولو كان بمعصية الله يقول أنا آتي إلى هذا المنصب وولي نعمتي وولي أمري فلان أمرني أن أفعل حتى ولو أمر بالظلم والفساد والصد عن سبيل الله يقول أنا عبد مأمور. كم تسمع من أصحاب الولايات الأدنى مثل هذه الكلمة، لا أعني أنها أدنى عموما ولكن ربما تكون من كبار من كبرى الولايات وأصحابها من أكابر الناس في نظر الناس، ومع ذلك فهو يقول دائما أنا عبد مأمور أنا أنفذ الأوامر. هذا لم يؤدي الذي عليه فيها حتى ولو كان هو أهلا لها حتى ولو كان نيته صالحة لكن لم يتبع إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. والله إن الأمر العظيم الحرص على أي ولا حتى أصغر وظيفة من وظائف خدمة المسلمين في أي مجال من مجالات العمل العام الذي يحتاج إليه المسلمون، فلا بد من القيام بهذين الشرطين أن يكون أهلا أن يكون مخلصا وأن يكون من غير سؤال. هذا في الشرط الأول من أخذها بحقها، ولا بد أن يقوم بشرع الله فيها أدى الذي عليه فيها وإلا أصابه الخزي والندامة. قال وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. لما سأله الرجل عن الساعة متى الساعة فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل يا رسول الله وما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. من علامات الساعة وأشراطها التي هي من جنس الأمور المعتادة ليست خارقا ليس أمرا خارقا للعادة، هذا هذه العلامة ليست من جنس الأمور الخارقة للعادة كالدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج ونطق الشجر والحجر ونحو ذلك، فإن هذه أمور خارقة للعادة أشراط الكبرى التي تكون قبل القيامة مباشرة. والله أعلم متى الساعة لا يعلم ذلك إلا الله، لكن نقول هناك فتن من جنس الأمور المعتادة ولكن تتكاثر ليس أمرا خارقا للعادة، من هذا تضيع الأمانة أن يسند الأمر إلى غير أهله. أولا هذا فيه تسمية الولايات بأنها أمانات لأن الأمر المقصود به أمور الناس العامة، وكذلك إذا استودع مثلا من ليس بأمين أن يجعل في موضع حمل الأمانات، أن يسند إلى الجاهل تعليم الناس، أن يسند إلى مبتدع إخبار الناس بعقائدهم مثلا أو إلزامهم بعقيدة معينة، أن يسند إلى القضاء مثلا أن يسند القضاء إلى من يجهل أحكام الشريعة أو إلى من علم عنه الرشوة والفساد. وكذلك إذا وسد الأمر العام الولاية إلى من ليس يصلح لها علما وكفاءة وقدرة على القيام بالواجبات وديانة عدالة وأمانة، القوي الأمين يفقد في ذلك. ف يعني أعني القوة والأمانة إذا فقدت في من يتولى الأمر العام كان ذلك من أعظم الأمور خطرا، علامة خراب الدنيا علامة قرب خراب الدنيا وقيام الساعة إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فهذه إضاعة للأمانة. قال وقد أجمع المسلمون على معنى هذا، فإن وصي اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل في ماله عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح. كل من ولي ولاية كما ذكرنا، الأب في أبنائه، الرجل على امرأته، وصي اليتيم كما ذكر، كل من له ولاية على غيره لا بد أن يتصرف لهم بالأصلح. قال كما قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولم يقل إلا بالتي هي حسنة بل بالتي هي أحسن الأصلح له، لأن هذه أمانة. فسبحان الله، لو كان تصرف بالصالح وهناك ما هو أصلح كان مفرطا. وكذلك إذا ولى رجلا وغيره أصلح منه كان مفرطا، مع أنه قد ولى صالحا، والله إنه الأمر العظيم الخطر. فيقول: وذلك لأن الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تحمل المسؤولية تجاه كل من ولاك الله عز وجل أمره. قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام الذي على الناس، الحاكم الذي هو رأس عليهم وفوقهم وله من السلطان ما يستطيع إنفاذ الأمر عليهم، راع لهم، الله يسأله عن رعيته. ولذا كان الحاكم العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن كان مفرطا كان عند الله عز وجل من أعظم الناس تفريطا. والمرأة راعية في بيت زوجها في المال وفي الولد وفي أرضها كذلك. فكل هذه مسؤولية، مسؤولية المرأة المسلمة تجاه مال زوجها وتجاه أولاده في توجيههم وتربيتهم، لأنه ربما يكثر خروجه وسفر، ومهمات الرجل ربما في أكثر الأحيان تكون تقتضي البروز والخروج، فلا بد أن تراعي مسؤوليتها في تربية الأولاد وكذلك في حفظ نفسها. والولد راع في مال أبيه، للأغلب العمد أنه يعمل في مال أبيه، ومال أبيه يكون يستطيع الوصول إليه إن لم يكن تحت يده مباشرة، فلذلك هو مسؤول عن هذا الذي جعل أمانة في يده. وكذا العبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. قضية تحمل المسؤولية مسألة عظيمة لا بد أن يستشعرها كل مسلم تجاه من ولاه الله أمره. قال وقال صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. رواه مسلم. ومن الغش أن يولي عليهم من غيره أصلح منه، من الغش لهم أن يعلم خيرا لهم فلا يدلهم عليه، أو يعلم شرا فيتركهم فيه لأجل دنيا يصيبها أو من أجل مصلحة شخصية له. قال: ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان فقال: السلام عليك أيها الأجير. أبو مسلم الخولاني أحد فضلاء التابعين وزهاد من الزهاد والعباد والعلماء من أهل الشام. دخل على معاوية ابن أبي سفيان فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل السلام عليك أيها الأمير. قال فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول. فقال: إنما أنت أجير، استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها. فإن أنت هنأت جرباها وذويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها وفاك سيدك سيدها أجرك وفاك سيدها أجرك. وإن أنت لم تهنأ جرباها ولم تداوي مرضاها ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدها. تشبيه للرعية للأمة بالغنم، ليس هذا قدحا وإنما هو تشبيه من باب الرعاية والعناية. ورب هذه الغنم، رب هؤلاء المسلمين، رب هؤلاء الرعية هو الله سبحانه وتعالى. استأجرك جعلك أجيرا عليهم. هذه النظرة لولي الأمر نظرة ليس فيها الغلو ولا المبالغة في المدح وتوسيع السلطات. أراد أن يعظ معاوية رضي الله عنه، ومعاوية من الصحابة، وأبو مسلم من التابعين، وفضل معاوية معلوم، وهو أعدى الملوك المسلمين، ومع ذلك فالنصيحة هي ما قاله له أبو مسلم رضي الله تعالى عنه. إنما أنت أجير، أنت في حقيقة الأمر مسترعا، الله عز وجل استرعاك أمتك. فإن أنت هنأت جرباها وداويت مرضاها، يعني يعالج نقص الناقص، إذا كان هناك من هو أجرب و يعني لم يداويه، إذا لم يكن مهتما بشأن الضعيف، وكذلك أن يوقف القوي المتقدم حتى يدركه الضعيف ويدرك حقه كذلك. فإذا فعل ما وجب عليه من أنه راعى مصلحة الضعفاء وداوى المرضى ونحو ذلك، فإن سيد هؤلاء هو الله عز وجل سيوفيك أجرك. وإن أنت لم تفعل عاقبك سيدها، عاقبك الله عز وجل رب العالمين. يقول وهذا ظاهر في الاعتبار، فإن الخلق عباد الله والولاة نواب الله على عباده. هذا اللفظ المقصود به أنهم يقومون على أمر العباد في إقامة ما أمر الله عز وجل به، وليس أن أحدا من الخلق يكون نائبا عن الله سبحانه وتعالى في حق من حقوقه أو في صفة من صفاته. وهذا اللفظ لم يرد في كتاب ولا في سنة أن الولاة نواب الله، وإنما هم عبيد لله سبحانه وتعالى مأمورون بأن ينفذوا أوامر الله. وإذا فهم معنى الكلام من السياق كان الأمر محتملا، لكي لا يظن البعض أن الولاية في الإسلام أن السلطان معناها أن السلطان يقوم مقام الإله والرب، كما هي عادات الجاهلية وعقائد أهل الفساد، يؤلهون أصحاب الولايات والسلطان. ليس الأمر كذلك. شيخ الإسلام يذكر هذا في وسط السياق على مسؤولية الإمام. الولاة نواب الله على عباده، معناه أن الله استرعاهم ليقيموا أمره وشرعه سبحانه وتعالى في الخلق. وكما ذكرنا اللفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنما الذي ورد أن كلكم راع، هو راع استرعاه الله عز وجل على خلقه. يقول وهم وكلاء العباد على نفوسهم بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر. ففيه معنى الولاية والوكالة، الولاية السلطة والوكالة لأنه يرعى مصلحته، فهو بديل عنه في أداء ما عليه إن لم يؤده، ولذا كان وكيلا للفقراء ووكيلا للأغنياء في جمع الزكاة من الأغنياء وتوصيلها إلى الفقراء، هو وكيل عنهم. ولذلك نظرة أن الإمام وكيل عن الأمة في أداء الوظائف التي كلفت بها وتوزيع الأدوار حتى تقوم فروض الكفاية التي افترضها الله على الأمة هي النظرة الإسلامية الصحيحة. وسبحان الله أن النظم الغربية تؤكد على معنى هذه الوكالة بشدة، والمسلمون للأسف في تطبيقهم الواقعي حاليا قد ابتعدوا عن فهم هذا المعنى، معنى الوكالة عن الأمة، عن نفوس العباد، عن أنفسهم في إقامة الواجبات الشرعية. إن لم يقوموا بها قام عنهم الإمام بذلك، وهو مسؤول عن تقسيم المسؤوليات حتى يقوم كل فرد بما وجب عليه، وتقوم الأمة في مجموعها بهذه الواجبات. فلا يجوز للإمام أن يفرط في إقامة الواجبات الشرعية أو في تقسيم هذه الواجبات، فهذا للجهاد وهذا للعلم وهذا للتعليم وذاك لجمع المال وذاك لتفريقه وذاك للقضاء بين الناس وهذا للأخذ على أيدي المجرمين وذاك لإقامة الحدود. كلها وظائف متعددة الأمة خطبت بها إجمالا، أعني خطبت بها خطابا عاما مطلقا، لم يحدد على شخص بعينه هذه الواجبات نصا. لم يقل أن مثلا من كان مثلا فوق الستين مثلا فمهمته الجهاد العلم، أو من كان دون الثلاثين فمهمته الجهاد. لا، الأمر إنما يحدده الإمام. ولذلك الأمة مخاطبة بالحقوق والحدود خطابا مطلقا، والإمام هو الذي يحدد هذا المطلق، يقيده، فلان يقوم بهذه المهمة وفلان يقوم بهذه المهمة. هذه في الحقيقة نوع وكالة ونوع ولاية سلطان، لأن الله أمر بطاعته في إقامة أوامره عز وجل الشرعية في العباد. يقول: ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلا وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار، قال: ومتى استناب في أموره رجلا وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار منه، وباع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن، فقد خان صاحبه. إذا كان مثلا هناك تجارة أو هناك عقار أرض أو بناء مطلوب رعايته أو بيعه، أو هناك سلعة هو مكلف ببيعها شريك أو مضارب، فإذا باعها بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن، يعني لم يجتهد في البحث عن أفضل الأثمان، كان ذلك خيانة وتفريطا، كان مضيعا لما استؤمن عليه. قال: فقد خان صاحبه، لا سيما إن كان بين من حاباه وبينه مودة أو قرابة، فإن صاحبه يبغضه ويذمه ويرى أنه قد خانه وداهن قريبه أو صديقه. وهذا المعنى في الولاية أظهر، لأن أمر الولايات يقع فيه كثيرا محابات من بينه وبينه مودة أو بينه وبينه قرابة، فيحصل بسبب ذلك تضييع حقوق الرعية، أن يولي عليهم في حفظ حقوقهم من غيره أولى منه فضلا عمن ليس بصالح. وأمر المضاربات والشركات الذي ذكره ابن تيمية على رحمه الله على سبيل التمثيل في هذا الباب هو أمر ضمن ما أمر به من أداء الولايات، من أداء الأمانات، أعني أن كل مضارب لابد أن أو كل شريك وكل عامل لدى غيره يده على ماله يد أمانة لابد أن يرعى أفضل ما يمكن، ولا بد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في تحصيل أفضل ما يمكنه لمصلحة من يقوم بعمله، والله أعلم. قال: فصل: إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود، وقد لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية، فيختار الأمثل، فالأمثل في كل منصب بحسبه. يقول: أصلح الموجود، يبقى لابد أن يكون باحثا عن الأصلح. قد يكون من لا يعني ليس عنده تحت يده من هو صالح، فيبحث عن الأمثل. الأمثل فالأمثل، وهذا في كل الأمور التي يكلف بها من جعل في يده أمانة وولاية من الولايات ومسؤولية من مسؤوليات الأمة أو أفرادها، فلا بد أن يبحث عن الأفضل في الموجود ولا يكلف ما لا يقدر عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الناس كإبل المئة لا تجد فيها راحلة. فهو إذا لم يجد من يتمناه ليحمله المسؤولية ماذا يصنع؟ هل يترك المسؤولية بلا ولاية؟ بلا يعني هل يترك المسؤولية بلا ما أحد يتحملها؟ لا، ولكن يبحث عن الأمثل. ونقول نضرب على ذلك مثالا: قد لا يكون هناك من يصلح لمن هو الأصلح مثلا للتعليم، أن يعلم الناس ويفتيهم لابد أن يكون مجتهدا، فإذا لم يوجد فهل يترك الناس بلا معلم أو بلا مفت لهم؟ ينظر في من هو دونه كطلاب العلم مثلا، عند غياب العلماء يرجع الناس إلى طلاب العلم، وهذا على حسب الأحوال. الأولى والأصل أن يتولى الخطبة مثلا هو العالم الفاضل بل الأعلم الذي يستطيع توصيل الأمر للناس على المنهج الحق وبالطريقة المناسبة. فإذا لم يوجد هل يترك الناس مثلا بلا جمعة أو بلا عيد؟ لا يخطبهم أحد في الجمعة والعيد، نقول لا، بل يبحث في الموجود عن الأمثل. وهذه قضية عظيمة، يرجع الناس في أمورهم التي جعلت أمانة في عناقهم إلى الأمثل. يقول: قد لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية فيختار الأمثل، فالأمثل في كل منصب بحسبه. وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذه للولاية بحقها فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذا، وصار في هذا الموضع من أئمة العدل المقسطين عند الله. وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره، إذا لم يمكن إلا ذلك، يعني ليس على الوالي المسؤولية في كل حال، إذا فعل ما يقدر عليه من النصيحة للمسلمين، إذا عين مثلا أحدا في مهمة من المهمات، وظيفة من الوظائف، وتبين بعد ذلك أن هذا الرجل ليس بالكفء في هذا المنصب، أن فيه صفات نقص وصفات سلبية، فالبعض قد يقول: أنت المسؤول، أنت لم تنصح، لم تعين من هو الأفضل، قلنا لك مثلا كذا وكذا. إذا كان هو قد اجتهد فيما هو تحت يده الاجتهاد التام وأدى ما عليه ونصح للمسلمين، فكون البعض قد قصر لا يتحمل هو المسؤولية عند الله عز وجل، يكون هو من أئمة العدل. وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره، بعض من تولى لم يكن على الكفاءة أو الأمانة المطلوبة، لكن هو لم يقدر إلا على ذلك، يقدر على ما وجد والأصلح مما هو موجود. يقول: فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: في الجهاد في سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، وقال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى، من أدى الواجب المقدور عليه، لا يكلف الناس ما لا يستطيعون، الإمام فمن دونه. يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجه في الصحيحين. لكن إن كان منه عجز بلا حاجة إليه أو خيانة عوقب على ذلك، يعني إن كان منه من الإمام الذي ولي ولاية من الولايات أو كل مسؤول عن مسؤولية وعجز بلا حاجة إليه، يعني ولا عاجزا دون حاجة، وضع إنسانا غير قادر دون حاجة إلى ذلك، وهناك من هو أقدر على هذه المسؤولية، أو كان هناك من هو خائن يعاقب على ذلك. إذا ولى من هو خائن وهناك أمين، إذا ولى من هو عاجز وهناك قادر. فهذا الأمر إذا حصل منه كان نقصا، كان ذنبا، كان مستحقا للعقوبة الذي ولاه بهذه الطريقة. يقول: وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة، كما قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال على لسان المرأة بنت الرجل الصالح صهر موسى عليه السلام: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا كما يقولون في لغة علم الإدارة المعاصر: الكفاءة والثقة. الكفاءة والثقة لا بد أن يكون كفؤا للمنصب، ولا بد أن يكون موثوقا فيه. والثقة تحولت لدى المتأخرين إلى الولاء للكبير الذي عينه في منصبه، وليس الأمر كذلك. هذا من الخيانة للمسلمين، الأمانة في أداء الواجب. القوي الأمين، القوة، الكفاءة، والثقة، أن يكون أمينا في ديانته، أن يكون موثوقا في أمانته في أداء هذه المهمة. لذلك عكس القوة العجز، وعكس الأمانة الخيانة. فلا بد أن يبحث عن القوي الأمين في أي ولاية من الولايات، عن الكفاءة والثقة. يقول: وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال تعالى في صفة جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فهو أمين وله قوة. إنك اليوم لدينا مكين، ذو مكانة، ومطاع، فهذه معنى القوة، وأمين بمعنى مستعمل. يقول: والقوة في كل ولاية بحسبها. فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة، وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك. يعني قدرة عسكرية كما يقولون، خبرة وقوة، يعني قدرة على الحركة المطلوبة في الحرب، بالإضافة إلى شجاعة القلب، وهذا أمر عظيم الأهمية، النفسية التي يعني تتأهل لاتخاذ القرارات. فإن بعض الناس قد يكون لدناءة نفسه وجبن أخلاقه يعني لا يستطيع أن يتخذ قرارا حاسما في وقت من الأوقات، وهذا يحصل منه أنواع الضرر، والأعداء يتمكنون أشد التمكن بسبب الجبن والخزي الذي يحصل من البعض. يقول كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا، وفي رواية: فهي نعمة جحدها. رواه مسلم. هذا الأمر في من يصلح للقتال، لابد أن يعد من يؤهلون للقتال من القادة والجنود على ذلك، على القدرة على أعمال القتال. والحديث معجزة من معجزات النبوة في أمر الرمي وفضل الرمي، وأنه مقدم في الجهاد. لذلك قال: وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. والحروب المعاصرة كلها مبنية على الرمي، أو عامة ما الأسلحة المستخدمة إنما هي مبنية على الرمي. قال: والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. يبقى ينظر في المهمة التي يطلب تعيين الرجل فيها. بعض الناس يقول: نعين رجلا عسكريا في كل الوظائف، حتى ولو كانت مثلا في وظيفة مالية، حتى ولو في وظيفة مثلا مسؤولية في يعني فيها مجموعة من المسؤوليات، يعين ذلك العسكري، مع أنه يجعل في وظائف العسكرية والجهاد من ليس صالحا لهذه المهمة. هذا خطر عظيم. لابد أن ينظر في كل مسؤولية ما هو المحتاج إليه فيها. في الحكم ناس قاضي مثلا يفسد بين الناس في الخصومات، لابد أن يكون على علم بالشرع، يولي جاهلا يترتب على ذلك أنواع الفساد، أو يولي إنسانا عاجزا عن إقامة هذه الأحكام الشرعية، يحصل له ضعف ويحصل له نوع مجاملة للناس في ما حين يقضي بينهم، أو ميل دائم إلى عدم الفصل في الأمور. إنسان تجد هناك إنسان عنده قدرة على الفصل، وآخر تجده لا يستطيع أن يفصل بين الناس، وإنما يحاول دائما مثلا على الدوام أن يقرب بينهم، ربما هذا لا يصلح. نعم الصلح خير ويؤمر بالصلح، لكن لابد أن يكون قادرا على إنفاذ الأحكام. قال والأمانة ترجع إلى خشية الله وأن لا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. واتكلم عن القوة، اتكلم عن الأمانة. القوة ترجع يعني مبناها على في كل ولاية بحسبها، في الحرب على الشجاعة والخبرة والقدرة على القتال، القوة في الحكم بين الناس على العلم بما شرع الله عز وجل والقدرة على إنفاذ الأحكام. الأمانة ترجع إلى خشية الله وأن لا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وترك خشية الناس. وهذه الخصال الثلاث التي أخذها الله على كل من حكم بين الناس، في قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ترك خشية الناس، لا تعبأ بالناس، إنما يعمل لله عز وجل ويخاف من الله. واخشون خشية الله، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا عرض الدنيا. يقول ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فرجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. رواه أهل السنن وهو حديث حسن. القضاة ثلاثة، قاضيان في النار، الجاهل على أي الأحوال قضى فهو في النار. لماذا؟ لأنه إنما اتبع هواه، لم يقضي بالحق لأنه يعني يريد الحق، بل لأنه وافق الهوى، لم يصمه قصدا إنما وافقه اتفاقا، ولم يرد الحكم بالحق إنما عمل بالهوى. أما الذي علم الحق وأعرض عنه وقضى بخلافه فهو مستحق لأنواع العقوبة، لأنه معاند لشرع الله عز وجل. وأما الناجي وهو القلة فهو الذي علم الحق وقضى به. قال والقاضي اسم، والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما، سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا، أو كان منصوبا ليقضي بالشرع هو القاضي يعني، أو نائبا له نائب القاضي، حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا. يعني لو ان الصبيان بيلعبوا وطلبوا من واحد ان يحكم بينهم زي حكم المباراة، فانه يقضي بين اثنين. على ذلك الحكم في اللعب المرتشي او الحكم الذي يجور على بعض الناس هو ايضا ينطبق عليه ذلك. يقول هكذا ذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر، والله اعلم. قل قولي هذا واستغفر الله.